مقال بعنوان لمسة عسكرية في بعض الآيات القرآنية الجزء الثامن بقلم الفريق الركن الدكتور أبي علي النقشبندي. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء. ذكرنا في الأجزاء السابقة عن موضوع لمسات عسكرية في بعض الآيات القرآنية أنه بالرجوع إلى كتب التفسير وما أورده المفسرون في شرح وتفسير آيات القرآن الكريم يمكن إظهار وإبراز بعض الجوانب العسكرية التي اشتملت عليها بعض آيات القرآن واستخلاص الدروس العسكرية منها وتوظيفها بما يخدم الجهاد والمجاهدين. قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أولا، ورد في التفسير الشعراوي وابن عجيبة في تفسير هذه الآيات: حين ترى جملة تبدأ بالفاء فاعلم أنها مسببة عن شيء قبلها، أي أن ما قبلها سبب فيما بعدها، ويسمونها فاء السببية. فما الذي كان قبل هذه الآية التي تترتب عليه السببية في قول الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؟ النساء. نقول: ما دام الأمر جاء فقاتل، فعلينا أن نبحث عن آيات القتال المتقدمة. فقد قال تعالى قبل هذه الآية: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النساء. والآية الثانية: وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. النساء. إذن أمر القتال موجود من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا الأمر للمؤمنين به، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه من الله مرة واحدة. لذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أول من يصدق أمر الله في قوله فليقاتل في سبيل الله ثم ينقلها إلى المؤمنين، فمن آمن فهو مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من فعل بالقرآن، وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من فعل بأوامر الله فإذا جاءه الأمر فعليه أن يلزم نفسه أولا به، وإن لم يستمع إليه أحد وإن لم يؤمن به أحد أو لم يتبعه أحد. وهذا دليل على أنه واثق من الذي قال له: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. وما دام صلى الله عليه وسلم هو أول من فعل فعليه أولا بنفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم بإقباله على القتال وحده إنما يدل من سمع القرآن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا القرآن أول مصدق، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل هو وحده قبل أن يأمر المؤمنين بالقتال. وقول الحق لا تكلف إلا نفسك هو تكليف بالفعل لا بالبلاغ فقط، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ، لكن إن يفعل المؤمنون ما بلغهم به عن الله أو لا يفعلون فهذا ليس من شأنه ولا هو مكلف به. فهل معنى ذلك أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به لنفوسهم؟ لا، فالحق قد أوضح عليك أيضا أن تحرضهم على القتال، فلا تتركهم لنفوسهم، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ومعنى حرض مأخوذ من الحرض، وهو ما به إزالة العوائق وما ينظف الأيدي والملابس مما يرين عليها ويعلوها من الوسخ والدنس. فعليك يا رسول الله أن تنظر في أمر صحابتك وأتباعك وتعرف لماذا لا يريدون أن يقاتلوا، وعليك أن تنفض عنهم الموانع وتزيل العوائق التي تمنعهم أن يقاتلوا. وورود كلمة بأس في الآية التي نحن بصددها يراد بها القوة والشدة في الحرب، ويراد بها المكيدة، ويراد بها هزيمة الأعداء. فكلمة بأس فيها معاني متعددة، والحق يبلغ رسوله أنك يا محمد لا تكلف إلا نفسك، وإياك أن يخطر على بشريتك كيف أقاتل هؤلاء وحدي، فإن القوم المؤمنين معك، وإذا ما دخلوا القتال فهم لا ينصرونك ولكنهم سيرون يد الله في النصر. ولماذا لا ينصر الله المؤمنين والرسول مباشرة دون قتال لغيرهم من الكفار والمشركين؟ لأن النصر لو جاء بسبب غيبي من الحق ربما قالوا ظاهرة طبيعية قد نشأت، ولكن الحق يريد أن يظهر أن القلة المؤمنة هي التي غلبت، فالمؤمن يقبل على الأسباب ولا ينسى المسبب. وحينما نظر المسلمون إلى الأسباب فقط في حنين وقال بعضهم لن نهزم عن قلة فنحن كثير، هنا ذاقوا طعم الهزيمة أولا، وبعد أن أعطاهم الحق الدرس التأديبي أولا نصرهم ثانيا. والحق يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا التوبة. وهذا لفت للمؤمنين أن يكونوا مع الأسباب ويتذكروا المسبب دائما، لأن الأسباب إنما تأتي فقط لإثبات أن الله مع المؤمن، فلو أن المؤمنين انتصروا بأي سبب غيبي آخر لقال الأعداء إن هذا الذي حدث هو ناتج ظاهرة طبيعية. ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يوضح لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد أنا الذي أرسلتك ولم آكلك إلى نصرة من يؤمن بك، وإنني قادر على نصرك وحدك بدون أي شيء، ولكن أردت لأمتك التي آمنت بك أن ينالها يمن الإيمان بك فيستشهد بعضها فتثاب الأمة وتنتصر فتعلو وترتفع هامتها على العرب. فلو كان الأمر مقصورا على نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصره الله دون حرب أو جهاد. وقول الحق سبحانه عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي أنه سبحانه قادر على أن يوقف ويمنع حرب وكيد الكافرين فيبطله ويهزمهم. وكلمة عسى في اللغة تأخذ أوضاعا متعددة ومعناها في اللغة الرجاء، كقول واحد عسى أن يجيء فلان أي أرجو أن يجيء فلان، أو قول واحد مخاطبا صاحبا له عسى أن يأتيك فلان بخير وهذا رجاء أن يأتي فلان إلى فلان بعض الخير، وقد يأتي فلان بالخير وقد لا يأتي لكن الرجاء قد حدث. وقد يقول واحد لصاحبه عسى أن آتيك أنا بخير، هنا يكون الرجاء أكثر قوة لأن الرجاء في الأولى في يد واحد آخر غير المتحدث، أما الخير هنا فهو في يد المتحدث، لكن أيضمن المتحدث أن توجد له القوة والوجود حتى يأتي بالخير لمن يتحدث إليه؟ وإذا قال قائل عسى الله أن يأتيك بالفرج هذه هي الأعمق في الرجاء، لكن هل من يقول ذلك واثق من أن الله يجيب هذا الرجاء؟ قد يجيب الله وقد لا يجيب وفقا لإرادة الله تعالى. أما عندما يقول الحق عن نفسه عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فهذا هو القول البالغ لنهايات كل الرجاءات، فعسى بمراحلها المختلفة تبلغ قمتها عندما يقول الحق ذلك، لأن عسى بالنسبة لله رجاء محقق لأنه إطماع من الله عز وجل، والإطماع منه واجب تحققه لأنه سبحانه هو الذي يحثنا ويدفعنا إلى الطمع في فضله لأنه كريم. وساعة يسمع الإنسان أي شيء من مادة النكل فعليه أن يعرف أنها مأخوذة من النكل وهو القيد. وعندما يوقع الحاكم مثلا العذاب على مرتكب لجريمة والشخص الذي يرى هذا العذاب يخاف من ارتكاب مثل هذه الجريمة، فكأن الحاكم قد قيدهم بالعذاب الذي أنزله بأول مجرم أن يفعلوا مثل فعله. ولذلك يقال على ألسنة الحكام سأجعل من فلان لكانا، أي أن القائل سيعذب فلانا بحيث يكون عبرة لمن يراه فلا يرتكب جريمة مثلها أبدا. ثانيا الدروس المستخلصة. أليف الدروس الإيمانية العامة. أولا بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه كلف بالقتال وحده وفعل. ثانيا على السلطان أن يحض الناس والرعية على الجهاد ويرغبهم فيه. باء الدروس العسكرية. أولا القائد قدوة، إن من أهم صفات القائد العسكري المسلم الناجح أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه في التحلي بالصفات الحميدة، فيلزم نفسه قبل غيره بالسمع والطاعة والسلوك القويم والمبادرة إلى تنفيذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وبما يتطلبه ذلك من صبر وأمانة وتضحية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. ثانيا الشجاعة، تكليف الحق تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقتال وحده ومبادرته صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الأمر دون الالتفات للعواقب أو النتائج دليل على شجاعته النادرة، وكأنه جيش لوحده صلى الله عليه وسلم، وقد اقتدى به خلفاؤه وأصحابه رضي الله عنهم. ورحم الله الإمام البويصري الذي قال في حقه وحقهم: كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه يجر بحر خميس فوق سابحه يرمي بموج من الأبطال ملتطم. الخميس الجيش، هم الجبال فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأى منهم في كل مصطلم. ثالثا الأخذ بالأسباب، المؤمن يقبل على الأسباب ولا ينسى المسبب، وهذا تنبيه للمؤمنين أن يكونوا مع الأسباب وأن يتذكروا دائما أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، وأن الأسباب إنما تأتي فقط لإثبات أن الله مع المؤمنين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائد والقدوة المثل الأعلى في ذلك، مع كونه صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله والواثقين بنصره. لذلك يجب على كل قائد مسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في الأخذ بكل الأسباب المشروعة. نحن معشر المسلمين الغاية لدينا لا تبرر الوسيلة لتأمين متطلبات النصر على العدو دون الالتفات إلى النتائج، فهي بيد المسبب تعالى. رابعا أهمية التهيؤ والاستعداد وحشد كل الطاقات والجهود لمقاتلة الأعداء، وأن يكون ذلك القتال عن قناعة وطيب خاطر، ولا يتم ذلك إلا بالترغيب بالجهاد في سبيل الله وبيان فضيلته والتحريض والحث على مقاتلة الأعداء الذين يتربصون بالإسلام وأهله، وهو من أهم واجبات القادة والأمراء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.